أقول إذا كان هذا يعني من الذنوب فإن هؤلاء إن شاء الله يعني لهم حسنات ماحية من سابقتهم في الإسلام وكذا وكذا، يعني إن شاء الله والتوبة تغفر صدر منهم في هذه الفتنة. بالتوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وغيرها. ثم من العدل أن الرافضة تنفي مسمى علي وهم يسبون على بكر وعمر وعثمان. يقول لك من العجب يعني انهم ينكرون سب علي ان جند معاه كانوا يسبون علي وهم يعني يستبيحون سب من هو افضل من علي وهو ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. ويكفرونهم ومن والاهم. كل من والى ابو بكر او عمر او عثمان يكفرونه. نعم. ومعاويه رضي الله عنه واصحابه ما كانوا يكفرون علي. وإنما يذكره الخوارج ما يموت. نعم، يعني معاوية أصحابه ما كانوا يرون بكفر علي بن أبي طالب، إنما الذي كفر علي إنما هم الخوارج الذين مرقوا من جيشه هم الذين كفروا علي، قالوا كان مسلم قبل النهروان وأما بعد النهروان فقد كفر. النهروان اللي هو الموقع الذي قاتل فيها علي بن أبي طالب الخوارج. نعم. والرافضة شر من الخوارج. نعم، الذين يسفرون عنه. نعم. فلو أثبت الخوارج السبب لكان تناقض منها، فكيف إذا أنكرت؟ يعني لو أنكرت يقول لو أنكرت يعني لو أنكروا السبب يبقى في من التناقض، لكن تنكر السبب فلا تصب من هو أشرف من علي. كنتم تنكرون يعني من يسب علي من جند معاوية وجند أهل الشام. لا تصب من هو أفضل أنتم من معه كيف من علي بن أبي طالب سبون أبو عمر وكل من والهم. نعم. فكيف إذا أنكرت الرافضة؟ نعم. ولا ريب أنه لا يجوز سب أحد من الصحابة. نعم. لا علي ولا عثمان ولا غيره. نعم. ومن سب أبو بكر وعمر وعثمان فهو أعظم إثما ممن سب علي. نعم. وإن كان مسؤولا فتأويله أفسد من تأويل من سب علي. نعم. وإن كان من أول في سبيهم ليس بمذموم لم يكن أصحاب معاوية مذمومين. وإن كان مذموما كان ذم الشيعة الذين سبوا الثلاثة أعظم من سب الناصبة الذين سبوا عليه نحن. نعم. فعلى كل تقدير هؤلاء أبعدوا عن الحق. نعم. ففي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. مد أحدهم ولا نصف. نعم. هذه نهي عن عموم الصحابة لا تسبوا أصحابي. وأما قوله إن معاوية سمى الحسن فهذا مما ذكره بعض الحسن. نعم، سمه يعني دسره السم يعني. نعم. ولم يحدث ذلك لبينة الشرعية. أنا هذا يقول هذه الرواية كلها ذكر بعض الناس ما في أي بيانة شرعية على هذا الأمر. نعم. أو قرار معتبر. نعم. نقل يلزم به صحيح أو إقرار معتبر مع كل هذا غير موجود. نعم. لما هو دعاء واتهام. نعم. وهذا مما لا يمكن العلم فالقول به قول بلا. نعم. وقد رأينا في زماننا ما يقال عنه إنه سمى ومات مسموما من الملوك وغيره. اي وش زمن كان كذلك يروى ان الملك فلان يسم كذا سم لا يعني يقول هذه يعني امر ينسب ويقال. نعم. ويختلف الناس في ذلك حتى في نفس الموضع الذي مات فيه ذلك الملك. نعم. والقرعه التي مات يختلف الناس في هذا هل هذا صحيح ما صحيح مات مسموم هذا الملك مات مسموم او مات مسموم يقول الناس يختلفوا في هذا وهذا في الامر المعاصر. كذلك الشان في قضيه يعني ان الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قد مات بالسم. نعم. والقرعه التي مات فيها فتجد كل منهم يحدث بشيء بخلاف الحدث به الاعظم. نعم. قلعه الملكان الذي يزعم انه مات بالسم نفس الذين في القلعه معاد واللي اختلفوا في الامر فكيف بهذا. نعم. ويقول هذا سمه فلان وهذا يقول هكذا سمه غيره لانه جرى كذا وهي ما فعلتم لزمانك، والذين كانوا في قلعتي هم الذين يحدثون. والحسن رضي الله عنه قد نقل عنه انه مات مسموما، وهذا مما يجب ان يعلم، لان الموت المسموم لا يحصل، لكن يقال ان امراته سيئه، ولا ريب انه مات من المدينه ومعاويه بالشام. فقالت ما يظن الظالم انه ان يقال ان معاويه ارسل اليها وامرها بها، وقد قال لا استحلته امراته بغرض اخر مما تفعله النساء، لانه كان اطلاقا لا يجري معه. نعم، يعني ربما أتوما النسبة السم إلى زوجته، وربما تكون زوجته يعني إنما فعلت هذا من عندها، يعني أمر من عندها، لأنه كان مطلقا يعني كثير زواج وطلاق، قد تزوج بالمئات، وربما كانت يعني هذا الأمر من هذا القبيل. نعم. وقصدي إن أباء الأشهر مكي أمرها بها، لأنه كان إنسان بالانحراف الباطن عن علي وابنه الحسن. وإذا قيل أن معاوية أمر أباها كان هذا ظنا محضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وبالجملة فمثل هذا لا يحكم به الشرع في اتفاق المسلمين، فلا يترتب عليه أمر ظاهر لا مثل ولا ذل، والله أعلم. يعني هذا أمر ما يذكر الفصل به، لأن هذا أمر يعني كله بالظن والشك، مثل هذا لا يجوز الحكم به بين المسلمين، خاصة إذا كان هذا الظن يعني يصيب يعني ناس من المسلمين. نعم.